بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 35 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به وما لهم من ناصرين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، كاليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد الإيمان بموسى والتوراة، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، أو كفروا بمحمد بعدما آمنوا به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بالإصرار والعناد والطعن فيه والصد عن الإيمان ونقض الميثاق، أو كقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم ازدادوا كفرا بقولهم نتربص بمحمد ريب المنون، أو نرجع إليه وننافقه بإظهاره لن تقبل توبتهم، لأنهم لا يتوبون أو لا يتوبون إلا إذا أشرفوا على الهلاك، فكنا عن عدم توبتهم بعدم قبولها تغليظا في شأنهم وإبرازا لحالهم في صورة حال الآيسين من الرحمة، أو لأن توبتهم لا تكون إلا نفاقا لا لارتدادهم وزيادة كفرهم، ولذلك لم تدخل الفاء فيه. وأولئك هم الضالون، الثابتون على الضلال. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. لما كان الموت على الكفر سببا لامتناع قبول الفدية أدخل الفاء هنا للإشعار به، وملأ الشيء يملأه، أو وملأ الشيء ما يملأه، وذهبا نصب على التمييز، وقرئ بالرفع على البدل من مل أو الخبر أو الخبر لمحذوف، ولو افتدى به محمول على المعنى كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو تقرب به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرة، أو المراد ولو افتدى بمثله كقوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه. والمثل يحذف ويراد كثيرا لأن المثلين في الحكم شيء واحد. أولئك لهم عذاب أليم، مبالغة في التحذير وإقناط، لأن من لا يقبل منه الفداء ربما يعفى عنه تكرما، وما لهم من ناصرين في دفع العذاب، ومن مزيدة للاستغراق. إذن ربنا عز وجل عندما يبين إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا فلن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى كانوا من مشكاة واحدة، يدعون جميعا إلى التوحيد ويدعون إلى عدم الشرك بالله تبارك وتعالى، ويقيمون الحجة جميعا على الناس من أجل أن يعملوا عقولهم وأفئدتهم وأن ينظروا بما جاء به الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالرسول يتكلم ويناقش ويجادل بالحق ثم يؤيد كلامه بمعجزة من المعجزات التي أيده الله سبحانه وتعالى بها، وذلك من أجل أن يبرهن على دليل صدقه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى طبعا. وأما بالنسبة للكافرين عند ذلك، من آمن منهم فقد نجا، ومن بقي على كفره وعاند فقد خسر الخسران المبين. فالله عز وجل عندما أرسل إلى بني إسرائيل سيدنا موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة التي فيها الحلال والحرام وفيها البشارة أيضا بالأنبياء والمرسلين وبنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فعندما جاء سيدنا عيسى وأتم تلك الرسالة التي بدأها سيدنا موسى عليه السلام كفر قوم بسيدنا عيسى عليه السلام وكفروا بالإنجيل. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا، معنى ذلك أيضا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بالقرآن الكريم، وذلك يدل على إصرارهم وعلى عنادهم وعلى الطعن دائما في دين الله تبارك وتعالى وعن صدهم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إنهم نقضوا العهود والمواثيق التي أخذها الله عليهم على ألسنة أنبيائهم وفي كتبهم. كذلك ربما يكون الكلام عن قوم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قلة، ثم لحقوا بمكة ثم ازدادوا كفرا، وأولئك قوم من المنافقين الذين قالوا نتربص بمحمد ريب المنون أو نرجع إليه وبعد ذلك ننافق ونظهر الإسلام ونبطن الكفر. كل هؤلاء وكل الذين ساروا على هذا المنهج قال تعالى لن تقبل توبتهم. لن تقبل توبتهم، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكيف هنا يقول ربنا عز وجل لن تقبل توبتهم، أي إن الله عز وجل يخبرنا عن هؤلاء لشدة كفرهم وعنادهم وارتدادهم ونفاقهم أنهم لن يتوبوا. ومعنى أنهم لن يتوبوا جاء الإخبار عنهم لن تقبل توبتهم، أو ربما يتوبون لكن في وقت لا تنفع فيه التوبة. مثال على ذلك، نحن نعلم أنه إذا خرجت الشمس من المغرب أو وصلت الروح إلى الحلقوم فتاب هذا الإنسان الذي خرجت روحه أو رأى وعاين أمارات القيامة الكبرى فتاب، عند ذلك لا تقبل التوبة. هذا معنى قول الشيخ إلا إذا أشرفوا على الهلاك فكنا عن عدم توبتهم بعدم قبولها تغليظا في شأنهم وبيانا لذلك الحال، فكأن الأمر قد وصل إلى درجة اليأس من التوبة، لذلك هنالك يأس من رحمة الله عز وجل، أو إن التوبة في صورتها أو في حقيقتها إنما هي صورية وليست حقيقية كتوبة المنافقين، فهؤلاء إنما ينافقون ويظهرون أنهم آمنوا ولكنهم في الحقيقة من المرتدين، فهذه زيادة في الكفر، لذلك قال تعالى لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. معنى ذلك عندما أخبر ربنا عز وجل عنهم وأولئك هم الضالون الثابتون على الضلال، أي الذين لا يفارقون الضلال بحال من الأحوال، ضلوا أنفسهم وضلوا الجيل الذي كان بعدهم وضلوا أيضا رفاقهم وأصدقائهم ونافحوا من أجل الضلال ووقفوا ضد الإيمان بالله تبارك وتعالى. ثم قال ربنا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم. إن الذين كفروا يبين الله سبحانه وتعالى بأن الذي كفر بالأنبياء والمرسلين وكفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتب في لحظة من لحظات عمره ولم يعد إلى الصواب وإلى الحقيقة وإلى الرشد حتى وصل بكفره والعياذ بالله تبارك وتعالى حتى مات على الكفر، مات على الشرك بالله عز وجل، مات ولم يؤمن بالأنبياء والرسل، مات وهو يكفر بالتوراة والإنجيل والقرآن. إذن هؤلاء الذين ماتوا على الكفر، قال ربنا إن الذين كفروا وماتوا أي حالهم أنهم ماتوا وهم كفار أي لم يؤمنوا أبدا فلن يقبل من أحد. الناس جميعا سيقومون في صعيد واحد، ونحن نعلم أنه في يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فهؤلاء مهما كانت مكانتهم فإن يوم القيامة لا ينفع الفداء، ولن يستطيع الإنسان أن يملك لنفسه حتى ثوبا يواري سوءته في ذلك اليوم، ولذلك يحشر الناس حفاة عراة، حتى إن السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الحياة كيف يكون الناس في يوم القيامة هكذا، فبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس مشغولون وأنهم يعني لا يفكرون بشيء من هذا على الإطلاق، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فإذا كان الإنسان لا يملك ثوبا يستر عورته ولا يملك أي شيء فكيف يفتدي حتى لو كان عنده في الدنيا مال، فهل ينتفع بهذا المال لو فعل فيه خيرا؟ شرط الخيرية في هذه الحياة الدنيا الإيمان، لأن الله عز وجل يقول ويقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من الإيمان أولا ولا بد من العمل الصالح ثانيا، فإذا جاء الإيمان مع العمل الصالح نسأل الله عز وجل القبول، أما إذا كان هنالك كفر وعمل صالح وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن مهما حاول في هذه الحياة الدنيا أو في الآخرة أن يتقرب فلن يفيده ذلك التقرب، ولو جاء جدلا، وهذا من الحيلولة أن الإنسان يملك ملء الأرض ذهبا. نعم، حتى ولو افتدى بمثله، يا ترى ملء الأرض ذهبا أو بمثل الأرض أي بكميته أو بمثل آخر، الأرض ومثلها كل ذلك ممكن؟ كل ذلك للتقنيط، لأن هذا الأمر لن يفيد عند الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قال ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه. إذن لذلك المثل كثيرا ما يحذف، وإنما يريد الكثير الكثير، أولئك لهم عذاب أليم، أولئك لهم عذاب أليم بمعنى مؤلم. وبالغ الله عز وجل في التحذير وأقنط من فعل هؤلاء بأنه لن يقبل منهم الفداء، وربما يعفى عنه تكرما، وما لهم من ناصرين في دفع العذاب، ومن مزيدة للاستغراق يعني وما لهم ناصرين. إذن هكذا، فعندما تأتي هذه الكلمة من ناصرين تستغرق، لن يوجد أي ناصر على الإطلاق. ثم قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال الشيخ المفسر رحمه الله أي لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخير، أو لن تنالوا بر الله سبحانه وتعالى الذي هو الرحمة والرضا والجنة حتى تنفقوا مما تحبون، أي من المال أو ما يعمه وغيره، كبذل الجاه في معاونة الناس والبدن في طاعة الله تعالى والمهجة في سبيله سبحانه وتعالى. روي أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، فضعها حيث أراك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بخن بخن، ذاك مال رائح أو رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وجاء زيد بن حارثة بفرس كان يحبها فقال هذه في سبيل الله، فحمل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فقال زيد إنما أردت أن أتصدق بها، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد قبلها منك. وذلك يدل على أن إنفاق أحب الأموال على أقرب الأقارب أفضل، وأن الآية تعم الإنفاق الواجب والمستحب. وقرأ بعضهم ما تحبون، وهو يدل على أن من للتبعيض ويحتمل التبيين. وما تنفق من شيء أي من شيء محبوب أو غيره، ومن لبيان ما، فإن الله به عليم أي فيجازيكم بحسبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله عز وجل يخاطب المؤمنين ويخاطب الخلق جميعا، إذا أردت البر وأردت الخير وأردت الكمال فإن هذا الأمر هو عبارة عن ما يتقرب الإنسان به إلى ربه سبحانه وتعالى. لن تنالوا البر أي الثواب من عند الله سبحانه وتعالى، لن تنالوا الرحمة بسبب ما قدمتم من خيرين، لن تنالوا الرضا، لن تنالوا الجنة التي عرضها السماوات والأرض حتى تنفقوا مما تحبون. لو نظرنا إلى فهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هذا الأمر لوجدناهم أنهم فهموا فهما عظيما جدا في هذا الماء. لذلك كل واحد منهم كان يضرب مثلا رائعا في تقدمه لله سبحانه وتعالى بأحب الأشياء إليه. فمثلا نجد أنه عندما سمع وكان في بداية الأمر سيدنا أبو طلحة رضي الله تبارك وتعالى عن يملك أرضا طيبة وفيها ماء عذب، وكان صلى الله عليه وسلم يدخل إليها ويشرب من مائها العذب. عندما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ماذا فعل أبو طلحة؟ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أحب أموالي إلي بيرحة، هذه الأرض، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له بكلمة فيها مدح: بخن بخن، ذاك مال رائح أو رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا تصدق بصدقة فكانت لأقرب الناس إليه، والناس سبحان الله من عادتهم أنهم يحبون أن يظهروا صدقاتهم في غير أقاربهم، ولذلك حث الإسلام على الصدقة على الأقربين، لأن فيها صلة رحم، لأن فيها تقوية للعائلة، لأن فيها معرفة حقيقية، أنت تعرف المحتاجين من أسرتك ومن أقربائك ومن جيرانك أكثر مما تعرفه عند الآخرين. فانظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى أن تجعلها في الأقربين. زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع الآية جاء بالفرس التي يقاتل عليها في سبيل الله، جاء بأعظم فرس يحبها فقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذه في سبيل الله. هذه في سبيل، أي هذه الصدقة التي أحببت أن تكون في سبيل الله عز وجل. فأخذها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل عليها أسامة بن زيد، أي ولده الحب ابن الحب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فزيد هنا ربما تعجب فقال: يا رسول الله، إنما أردت أن أتصدق بها. انظر ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو المراد من الصدقة؟ القبول. يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لعددت نفسي من المتقين، لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. فانظر ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لزيد رضي الله عنه: إن الله قد قبلها منك وأنا وضعتها حيث أشاء، لذلك وضعتها وحملت عليها أسامة بن زيد. أسامة بن زيد هذا الشاب الذي أعطى النبي عليه الصلاة والسلام فيه مثلا رائعا، فإن الأبناء يتممون مسيرة الآباء. علمنا من خلاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث والده زيد بن حارثة على تخوم بلاد الشام واستشهد في تلك المعركة، ثم بعث في الوقت الذي انتقل فيه إلى الله تبارك وتعالى أسامة، وعقد له لواء جيشه وطلب منه أن يرحل إلى الشام، فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف جيش أسامة حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام، ودفن في حجرته الشريفة وفي قبره المنيف صلى الله عليه وسلم، وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال: والله ما كنت لأحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسار ذلك الجيش بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلك البلاد وحقق الهدف المنشود منه. إذن وضعها رسول الله تحت أسامة بن زيد، قال إنما أردت أن أتصدق بها، فقال له عليه الصلاة والسلام إن الله قد قبلها منه. أيضا سيدنا بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يحب السكر، فقيل له لما تتصدق بالسكر، كان يحب أن يتصدق، قال لأني أحب السكر، والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهكذا نجد أن الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم جادوا بأفضل أموالهم. والحقيقة أنك لو طبخت اليوم طبخا ثم قبل أن تأكل منه أخذت شيئا من هذا الطعام وتصدقت به على رجل فقير فأكله قبل أن تأكل أنت ووجده ساخنا طيبا مباركا، هذا أفضل بكثير من أنك إذا بقي عندك فضل طعام أو بقي إلى اليوم الثاني ثم تصدقت به. كم هو الفرق ما بين الأمر الأول والأمر الثاني؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآية تدلنا على أن الإنفاق من أفضل الأموال. بعض الصحابة أنفق بستانا كاملا من أجل شجرة وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتراها لبعض الصحابة فأخبره بأن الله أبدله بها بجنة الخلد بشجرة عظيمة، وكان ذلك البستان ربما يتباهى فيه أمام كل الصحابة الكرام، تقدم به لله عز وجل مقابل نخلة وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد. هكذا كان الأمر بالنسبة إليهم عيانا، وكان الأمر واضحا، وكانوا يبذلون هذه الأموال عن طيب نفس. وما تنفق من شيء، وانظر إلى هذا العموم، من شيء أي من أي شيء محبوب أو غير محبوب، أي شيء على الإطلاق، ما تنفق، بيان لما ما تنفق من شيء، أي شيء على الإطلاق، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، لذلك يعلمه ويجازيكم عليه بحسب نيتكم وبحسب عطائكم وبحسب محبتكم وبحسب قربكم من الله عز وجل. اللهم وفقنا لأحسن الأعمال، فإنه لا يوفق لأحسنها إلا أن. سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.